العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وبعد. ذكرنا أنه يخدش تحقيق الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم أمران: الشهادة له بأنه رسول الله يخدشها أمران، أن يذكر لنا أولا المعاصي، يعني معصية الرسول صلى الله عليه وسلم تخدش في الشهادة. طيب الأمر الثاني التكذيب ينقض الشهادة، تكذيب ينقض الشهادة من أصله. البدع، الابتداع في الدين ينقص الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أنه قد افترق الناس في عيسى عليه الصلاة والسلام إلى طائفتين: طائفة غلت وطائفة جفت. أما الطائفة اللي غلت من هم؟ النصارى غلوا. كيف الغلو؟ ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبير. طيب الطائفة اللي جفت اليهود، ما هو وجه الجفاء؟ حاولوا قتله، وما صلبوا، حاولوا صلبه، نعم حاولوا قتله وصلبه، وكذبوا واتهموا بأنه ابن يعني زنا والعياذ بالله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله يرد على طائفتين، عبده يرد على النصارى ورسوله يرد على بني إسرائيل. طيب ما معنى كلمته ألقاها إلى مريم؟ السؤال الأخير، كلمته ألقاها إلى مريم. ارفع، لازم ترفع يدك. ما معنى كلمته ألقاها إلى مريم؟ نعم، وضح. فتكون عيسى عليه الصلاة والسلام بأمر الله سبحانه، كلمته يعني بأمره سبحانه وتعالى. طيب وروح من روح من الأرواح. طيب ليش قال منه؟ من باب التكريم لروح عيسى عليه الصلاة والسلام، أن الله عز وجل أضافها إلى نفسه. نعم، حديث عتبان. نعم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: ولهما، يعني للبخاري ومسلم، في حديث عتبان وهو ابن مالك الأنصاري كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم ضعف بصره وثقل بدنه، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيه إلى بيته ويصلي له فيه ويتخذه مسجدا، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام ما طلب منه عتبان. وكان سبب هذه الكلمة أن الناس تذاكروا في مجلس عتبان، الناس تذاكروا رجلا يقال له مالك ابن الدخشم، فقال بعضهم هو منافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل هكذا، أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال الرجل نعم. فقال عليه الصلاة والسلام فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره وأبى أن يوصف رجل يشهد الشهادتين بالنفاق، لأن النفاق أمر قلبي، ما لم يدل على ما في القلب عمل فإن صاحبه يعني يوكل إيمانه إلى الله، فلا نتهم أحدا بكفر ولا بنفاق ولا بغير ذلك مما يكون في القلوب حتى يظهر على الأعمال، حتى يظهر على اللسان، حتى يظهر على الجوارح، وإلا فإنه من قال لا إله إلا الله وشهد الشهادتين فهو المسلم، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، فمن ظاهره الصلاح نحكم له بالصلاح، ومن ظاهره بالفساد نحكم عليه بالفساد، وأما ما في القلوب فيوكل إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله حرم على النار، هذا التحريم إما أن يكون تحريما أصليا، يعني لا يدخل الموحد النار أصلا، وإما أن يكون المقصود به تحريم التأبيد، لأنه ورد في الأحاديث أن العصاة من الموحدين يدخلون النار ثم يخرجون بفضل رحمة أرحم الراحمين وبشفاعة الشافعين من النبيين والملائكة والمؤمنين. إذن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا تنبيه على الإخلاص، فإن المنافق قد يقول لا إله إلا الله ظاهرا ولكنه في حقيقته لا يبتغي بذلك وجه الله، لأنه لم يقلها إلا تقية، يتقي بها شر المسلمين إذا كانوا أقوياء. فالمنافقون إذا كانت الدولة للإسلام، إذا كانت الكلمة للمسلمين، يتقون المسلمين والمؤمنين بقولهم لا إله إلا الله، بل يصلون معهم في مساجدهم ويصومون معهم وربما يحجون معهم من أجل أن يتقوا شرهم، هذا عمل المنافقين قديما وحديثا. اليوم لأن الإسلام ضعيف وأهل الإسلام ضعفاء كثر الهجوم على الإسلام من قبل المنافقين فضلا عن الكفرة والملحدين، فتجد بلاد المسلمين فيها الكثير ممن قلبه مليء بالكفر وبالحقد على الإسلام وأهله وبغض الإسلام وأهله، ولكنه يتستر بالإسلام ويقول أنا أتكلم على هؤلاء الأدعياء، أدعياء الإسلام، يعني يتكلم على علماء المسلمين وعلى الدعاة وعلى شعائر الإسلام ويقول أنا لا أعيب الإسلام إنما أعيب هؤلاء، وهو في الحقيقة يطعن في الإسلام، فيتهم أهل الإسلام بما هم براء منه ويصد عن سبيل الله، إذا رأى أحدا يأمر بمعروف حاربه بقلمه وبلسانه، وإذا رأى أحدا يأمر بمنكر عاونه بقلمه ولسانه، هذا هو النفاق في الحقيقة، لأن الله تبارك وتعالى ذكر لنا صفات المنافقين، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يعني إذا دعوا للإنفاق في سبيل الله قبضوا أيديهم وأمسكوا وبخلوا، هذه بعض صفاتهم. فالمنافق يقول لا إله إلا الله وقد يصلي ولكنه لا يبتغي بذلك وجه الله، ليس بمخلص وإنما هو متقي بهذا الإيمان، متقي للقتل أو ما أشبه ذلك إن كان الإسلام في قوة والدولة له. وقد يقول لا إله إلا الله مبتغيا بذلك الدنيا، لأنه يرى أنه إذا أسلم سقطت عنه الجزية وأمكنه أن يتزوج المسلمات وأمكنه أن يصل إلى المناصب، ربما يعني لا يبتغي بذلك وجه الله، يقول لا إله إلا الله لكنه لا يبتغي بذلك وجه الله، يعني إما أن يكون الدافع له إلى قول هذه الكلمة الخوف، أو أن يكون الدافع له الرغبة الطمع، الطمع فيما يحققه له الإسلام. فالحديث واضح الدلالة على أن من قال لا إله إلا الله غير مخلص أنه لا يحرم على النار، بل النار تطعمه، النار تأكله، فإن الله حرم على النار، يعني حرم أن تطعم النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أما هذا الذي لا يبتغي وجه الله بل قال لا إله إلا الله وهو يقصد غير وجه الله فإن النار تأكله والعياذ بالله. وأيضا يعني هذا الحديث لا يصح أن يستدل به على أن مجرد هذه الكلمة تنجي قائلها في الآخرة، مجرد أن يقول لا إله إلا الله دون أن يتبع ذلك بالعمل ودون أن يتبعه بالإنقياد والاتباع وإقامة الفرائض وترك المحرمات، مجرد أن يقول لا إله إلا الله خلاص لا يدخل النار، لا يصح الاستدلال هذا. وذلك أن من قال لا إله إلا الله مبتغيا بذلك وجه الله لا يمكن أن يقع في الكبائر والمحرمات وترك الفرائض، هذا ينافي القصد الذي في القلب. الإنسان الذي يقصد هذه الكلمة مخلصا لله سبحانه وتعالى لا يمكن إلا أن يأتي بالإيمان على الوجه الأكمل، لا يمكن إلا أن يأتي بالإسلام على الوجه الأتم. ولهذا قال من قال من السلف إن لا إله إلا الله مفتاح، لكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فأسنان هذا المفتاح هو الأعمال، فمن جاء يوم القيامة بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح له باب الجنة. وهذا يعني المعنى مأخوذ من الأدلة. فالحديث فيه رد على المرجئة الذين عطلوا الأعمال عن الإيمان ونفوها عن الإيمان، ورد على الخوارج الذين يكفرون المسلمين، فإن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لا يخلو من المعصية، ولا يمكن أن ننزئه حتى عن الكبيرة. والحديث ينطق أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن الله تعالى حرم عليه النار. فهذا الحديث فيه رد على المرجئة وفيه رد على الخوارج. نعم. قال موسى يا رب علمني شيئا أشكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن والأرض والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما لنا لا إله إلا الله رواه حبان والحاكم. نعم، هذا الحديث حديث أبي سعيد الذي رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه، لكن فيه ضعف لأن فيه دراج ابن سمعان أبو السمح وهو ضعيف، هو ضعيف عند أهل الحديث، وقد يكون من الإسرائيليات، قد يكون هذا الأثر من الإسرائيليات، أن موسى عليه الصلاة والسلام قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، كأن موسى عليه الصلاة والسلام استقل هذه الكلمة، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، كأنه أراد ذكرا خاصا عظيما يخصه به، ف بيّن له ربه سبحانه وتعالى أن هذه أعدل كلمة في الوجود وأعظم كلمة في الوجود وهي خير الذكر. ويعني ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. خير الذكر هي خير الذكر، وهي كما قلنا أعدل كلمة تقال في الوجود، لأنه لا أعدل من أن يقول العبد لا إله يستحق العبادة إلا الله، هذه أعدل كلمة. والحديث يبين أن هذه الكلمة لو وضعت في كفة، الكفة كفة الميزان، ووضعت السماوات السبع وعامرهن يعني من يعمرهن ويسكنهن من الملائكة غيري يعني غير الله عز وجل، والله تعالى مستو على عرشه فوق سماوات، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله مالت بهن لا إله إلا الله من عظمتها عند الله سبحانه ومن ثقلها. الذكر له ميزان كما جاء في الحديث الصحيح، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان إيش في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن الذكر هذا له وزن عظيم عند الله عز وجل. طبعا لا يقال كيف يكون الذكر المعنوي يكون له وزن، والوزن كما هو معلوم إنما يكون للأجسام، كيف تكون هذه الأعراض لها موازين؟ الله تعالى قادر، قادر أن يجعل لها ميزانا ويجعل لها ثقلا، كما جاء أن أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، وهو عرض يعني ليس بشيء مادي، لكن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل له ثقلا وميزانا عنده سبحانه وتعالى. هذه كلمة عظيمة يغفل عنها الغافلون ويسهو عنها الذاكرون، وربما اخترع بعض الناس أذكارا وأقوالا يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويترك هذه الكلمة المباركة العظيمة. نعم. قال وللترمذي وحسنه، والترمذي وهو الإمام المشهور بأبي عيسى الترمذي محمد بن عيسى بن سورة، وكتابه الجامع من أحسن الكتب الحديثية لطالب العلم المبتدئ خاصة، وذلك أن هذا الكتاب فيه الكلام على الأسانيد والكلام على الرجال وتراجمهم وأسمائهم. إذا ذكر شخص بكنيته يقول الترمذي ومثلا أبو اليمان هو الحكم بن نافع يذكر اسمه، فالذي لا يعرف من هو أبو الحكم ويقرأ كتاب الترمذي يتعلم أسماء الرجال ويتعلم الكلام على الرجال والأسانيد صحة وضعفا، والكلام على الطرق. كما أن جامع الترمذي فيه الكلام على الفقه، فيقول قال بهذا أحمد، قال بهذا الشافعي، قال بهذا مالك وأبو ثور، قال كذا، تكلم فيه على المذاهب الفقهية، يتكلم فيه على العقيدة. يعني إذا جاء حديث من أحاديث العقيدة والتوحيد يتكلم عليها الإمام الترمذي، فكتابه من أحسن الكتب الحديثية لطالب العلم المبتدئ، يتعلم فيه كل هذه الفنون وهو يقرأ حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. والكتاب بدأ بتحقيقه الإمام أحمد شاكر قديما ومات ولم يكمله، ولو أنه أكمله لكان كتابا عظيما. وعلامة الشام الألباني رحمه الله قسم الكتاب إلى صحيح وضعيف وعمل فيه أيضا عملا عظيما مباركا. طبعا الترمذي يؤخذ عليه تساهله في تصحيح أو تحسين بعض الأحاديث، ولتعريفات الحسن والصحيح عنده معاني ليس هذا يعني مجال بيانها. فإذا حسن الحديث أو صحح الحديث يمكن أن يستدرك عليه، فلا يغتر الإنسان إذا قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح. على كل حال أحيانا قد يكون فيه ضعف، قد يكون فيه غمز، يقول في هذا الحديث وهذا حديث حسن كما قال الإمام الترمذي عن أنس رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى. إذن هذا حديث مروي عن الله سبحانه وتعالى، والأحاديث المروية عن الله عز وجل تسمى بالأحاديث القدسية وهي غير القرآن. الأحاديث القدسية تخالف القرآن من وجوه، منها أنها يجوز روايتها بالمعنى، ومنها أنها لا يتحقق فيها شرط الإعجاز القرآني، ومنها أنها لا يصح أن يصلي به الإنسان، لا يصح أن يقرأ بها الإنسان في صلاته. وهناك فروق أخرى لكن هذه أبرز الفروق. ومنها أيضا وهذا فرق أيضا مهم أن الأحاديث القدسية منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. يعني هناك بعض الأحاديث مشهورة بين الناس وهي ضعيفة، بل قد تكون أحيانا مكذوبة، يكذبها الصوفية ولا يكذبها أهل البدع وينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى. واختلف العلماء هل هي من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام يرويها عن الله بالمعنى، أم هي من قول الله تبارك وتعالى. والصحيح الذي يدل عليه الظاهر أنها قول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله تعالى، ولكن هو حين يوحى إليه من قبل جبريل يعلم أن هذا حديث أو أن هذه آية من سورة قرآنية. يقول الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي يا ابن آدم، نداء لابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. قراب الأرض يعني ما يقاربها، إما ملأها، إما ملؤها وإما وزنها وإما ثقلها، ما يقارب الأرض وزنا أو ثقلا أو مساحة. لو أتيتني بملء الأرض، بقراب الأرض خطايا، الخطايا جمع خطيئة وهي الذنب والمعصية، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. لقيتني يوم القيامة، يعني أنه مات على التوحيد، مات على الإيمان بالله، مات على توحيد الله سبحانه وتعالى، لا تشرك بي شيئا، يعني لا صغيرا ولا كبيرا. وهذا تأكيد، تأكيد أن هذا العبد لقي الله سبحانه وتعالى وهو لا يشرك به شيئا. هذا قيد عظيم قد يتهاون به بعض الناس، هذا القيد عظيم يتهاون به بعض الناس. قال سبحانه وتعالى لأتيتك بقرابها مغفرة. طبعا هذا الحديث فيه فضل التوحيد كما هو الباب، لأن الإمام قال فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فالتوحيد حسنة عظيمة تدفع عن العبد شر الذنوب. إذا كان الإنسان يموت على التوحيد فإن هذه الحسنة العظيمة تكفر عنه سيئات كثيرة، من فضلها ومن حب الله سبحانه وتعالى لها، حب الله لهذه الخصلة في العبد، وهي خصلة التوحيد والبعد عن الشرك بالله عز وجل. فإن الله تبارك وتعالى من حبه لأهل التوحيد، من حبه للموحدين، أنه يغفر لهم ذنوبهم الكثيرة، وهذا موعود الله تبارك وتعالى. لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني لأتيتك بملئها مغفرة أو بوزنها مغفرة، فهذا فضل عظيم من الله تبارك وتعالى يؤتيه لأهل التوحيد. أما أهل الشرك فلا نصيب لهم في هذا الحديث، المشرك ليس له نصيب من هذا الحديث. والشرك إذا كان صغيرا هو في عداد المعاصي، في عداد المعاصي، ولا شك أنه يخالف التوحيد التام، لكن لا يخرج الإنسان من زمرة الموحدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمى الذي يقبل بقلبه على الدنيا سماه عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، عبد للقماش، يعني عبد للثياب، والعياذ بالله تعالى. لا شك تعلق من القلب بغير الله سبحانه وتعالى، وهو نوع من الشرك، هو نوع من صغار الشرك. فينبغي للعبد أن يتفقد قلبه دوما بمن تعلق قلبه، هل مال قلبه إلى الدنيا أم أن أخذه من الدنيا إنما هو الاستعانة بها على طاعة الله تبارك وتعالى، فيأخذ من الدنيا ما يعينه على الطاعة. أما إذا رأى أن الأخذ من الدنيا ها هنا مما يصده عن الله وعن توحيد الله وعن دين الله، فينبغي له أن يجتنب وأن يحذر منه وأن يفر منه. هذا هو يعني عمل السلف السابقين رحمهم الله تبارك وتعالى. نحن قلنا أننا لن نتطرق إلى الكلام على المسائل لأنها تكرار تقريبا لما أخذناه في الباب. ننتقل إلى الباب الذي يلي وهو الباب الثالث. نعم. نعم، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا الباب في الحقيقة كالمتمم للباب الذي قبله، لأن هذا من فضل التوحيد، هذا الفضل العظيم الذي يسعى إليه كل مؤمن عاقل، يسعى إلى أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقوله من حقق التوحيد، من ها هنا شرطية، من حقق التوحيد جواب الشرط دخل الجنة بغير حساب. تحقيق التوحيد قال أهل العلم لا يكون إلا بثلاثة أمور. كيف يحقق الإنسان التوحيد؟ أولا العلم، العلم بالتوحيد، لأن الإنسان لا يمكن أن يحقق الشيء وهو لا يعلمه، ولهذا قال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فإذا لا بد أن تتعلم التوحيد، لا بد أن تتعلم التوحيد وتتعلم ما يضاد التوحيد حتى يمكن لك أن تحقق التوحيد. الأمر الثاني أنه لا بد من الاعتقاد، فمجرد العلم والمعرفة لا يحصل بها تحقيق التوحيد. فالمشركون علموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من دعوته، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هم عرفوا معنى التوحيد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى أن يكون المعبود واحدا، عرفوا هذا وعلموه تمام المعرفة، لكن لم ينقادوا، ما قبلوه ولا انقادوا له، بل فروا عنه وأنكروه، كما قال الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وهذا هو الشرط الثالث، الانقياد وعدم الاستكبار. فإن المستكبر عن الانقياد لهذه الكلمة ليس بمحقق للتوحيد، كما قال الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فإذا حصل هذا، إذا تعلم التوحيد وأقر به واعتقده في قلبه وانقاد له في عمله، انقاد له واتبعه، حقق التوحيد بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا في الناس على درجات. الناس في العلم بالتوحيد على درجات، صح؟ الناس في العلم بالشرك على درجات، الناس في قوة الاعتقاد في القلب، اليقين الحاصل بالعلم، الناس على درجات، هذا يعلم وهذا يعلم وهذا يعلم، لكن اليقين الذي عند هذا غير اليقين الذي عند هذا. ولذلك قوة الاعتقاد في القلب هذا يتفاوت فيها الناس. الأمر الثالث أيضا حتى هذا يتفاوت فيه الناس، الانقياد، الانقياد للشرع، الانقياد للتوحيد، لأوامر الله عز وجل، الناس فيه متفاوتون. ولهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جاء لنا برجل عظيم حقق التوحيد أيما تحقيق، وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فذكر قول الله تبارك وتعالى فيه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي هو أبو الأنبياء بعد نوح عليه الصلاة والسلام، فآدم أبو الناس جميعا ومن بعده نوح، وأما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فكل الأنبياء الذين جاءوا من بعده هم من ذريته، كما قال الله عز وجل وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصفه الله عز وجل بأنه كان أمة، والأمة تطلق في الكتاب على الإمام المتبوع، والإمام الذي اجتمعت فيه خصال الخير. فالإنسان لا يكون متبوعا إلا إذا كثرت فيه خصال الخير. ويطلق أو تطلق كلمة أمة على الزمان، والذكر بعد أمة، وتطلق على الطائفة والجيل من الناس، وتطلق على الدين، إنهم كانوا على أمة يعني على دين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمة يعني كان إماما في الخير، قدوة للناس في أعماله وفي أقواله وفي حقيقة الإيمان الذي كان في قلبه عليه الصلاة والسلام، وذلك لأعماله العظيمة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أولا كان مؤمنا موحدا في أمة مشركة، وحصل منه المواجهة لهذه الأمة بأمر الله سبحانه وتعالى. طبعا ما هو بتصرف شخصي كما يظن بعض الناس. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمر ونهى وواجه قومه وكسر الأصنام، كل هذا بأمر من الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يستدل بأعمال إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الإطلاق. يعني بعض الناس يعني يقول أنا أريد أن أفعل مثل ما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأذهب إلى أماكن المعاصي وأكسر وأفعل. فهذا له ضوابط في الحقيقة كثيرة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان وحده، ما كان وراءه أمة ولا كانت معه جماعة يخاف عليها. النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله، صح؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف بالكعبة وعندها الأصنام، بل في الكعبة وحولها 360 صنما. بقي النبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك 13 سنة، وما قال لأصحابه اكسروا الأصنام بالليل أو افعلوا كذا. لماذا؟ لأن الضرر الواقع عليهم أعظم من المصلحة الحاصلة بكسر الأصنام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاله يختلف، دعوته وحاله وزمنه وأمته تختلف عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأمته. فيحتاج الأمر في الحقيقة إلى إمعان النظر في هذا الباب. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبلى أيضا بلاء حسنا بأوامر الله، لما ابتلاه الله تبارك وتعالى بأمور الطهارة، لما أمره الله عز وجل أن يختتن، اختتن وهو ابن 80 سنة، استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى. لما أمره الله سبحانه وتعالى بأن يذبح ابنه وبكره، استجاب لأمر الله تبارك وتعالى. لما أمره الله عز وجل أن يأتي بهاجر وابنها إسماعيل إلى المكان الذي سيبنى فيه البيت، مكان وادي قفر ليس فيه شجر وليس فيه ماء، ثم يأمره سبحانه أن يدعهما ويرجع، ابتلاءات عظيمة صبر لها عليه الصلاة والسلام لما في قلبه من اليقين، لما عنده من العلم بالله سبحانه وتعالى. ومنها هنا كان إماما وكان أمة، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فطريق الإمامة الدينية هو الصبر واليقين. وسبق أن نبهنا في بداية هذه الدروس أن طلب الإمامة في الدين أمر محمود، لأن الله تبارك وتعالى قال عن المؤمنين أنهم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني أئمة يقتدى بنا في الخير. فطلب هذه المنزلة شيء عظيم، وليس المقصود بها المباهاة ولا المراءاة ولا السمعة، لكن أن يكون الإنسان إماما لغيره، متبوعا في الخير، دليلا على الخير، مرشدا له. هذه درجة عظيمة من درجات عباد الله الصالحين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان إماما في الصبر لله تعالى والانقياد لأوامره والعلم واليقين والتوحيد الذي كان في قلبه قانتا، هذا وصف آخر. القنوت هو دوام الطاعة، دوام الذكر، طول القيام في الصلاة، كل هذه معاني صحيحة في معنى القنوت. فكان مستمرا طائعا لله عز وجل في كل وقت وحين كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله إيش؟ على كل أحيانه أو في كل أحيانه، يعني كان لا يترك لا يفتر صلى الله عليه وسلم عن الذكر والطاعة، ويقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، هذا من قنوته صلى الله عليه وسلم. ويقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعة واحدة، هذا من القنوت. وهو عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الصلاة قال: أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام. حنيفا، حنيفا يعني مائلا عن الشرك، مائلا عن الشرك إلى التوحيد، مائلا عن المعصية إلى الطاعة. فوصفه الله سبحانه وتعالى بالإثبات ثم بالنفي. أولا أثبت أنه كان إماما في الخير وقانتا في الطاعة، ثم أثبت أنه إيش؟ كان مائلا عن الشرك، بعيدا عن الشرك عليه الصلاة والسلام، ولم يكن من المشركين، هذا تأكيد، ولم يكن من المشركين، لأن الحنيف هو الموحد البعيد عن الشرك، ولم يكن من المشركين هذا تأكيد، أي لم يكن مشركا طول حياته، ما وقع في الشرك، هو معصوم صلى الله عليه وسلم عن الشرك، مع أنه نشأ في قوم مشركين وفي بيت مشرك، وأبوه كان يصنع الأصنام، لكن الله سبحانه وتعالى عصمه من الشرك كله. وهذا دليل على أن من حقق مثل هذه الصفات العظيمة فإن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة بغير حساب. يجب أن نعلم يا إخوة أن ثناء الله تبارك وتعالى على إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو على غيره من أنبياء الله أو من أولياء الله الصالحين، أن ثناء الله تبارك وتعالى على شخص يلزم منه أمران. الأمر الأول محبة هذا النبي، محبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن من ذمه الله عز وجل وجب علينا أن نذمه وأن نبغضه وأن نكرهه. فالله تبارك وتعالى أثنى على الأنبياء وأثنى على الصديقين والشهداء والصالحين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والساجدين والراكعين والمنفقين والمصدقين والمحسنين والصابرين وهكذا. هؤلاء ينبغي لنا أن نحبهم، ينبغي لنا أن نحبهم، كما أن الله عز وجل ذم المشركين والكافرين والشيطان وأتباع الشياطين وأفعالهم وصفاتهم، فالواجب علينا أن نبغضهم وأن نتخذهم أعداء كما أنهم أعداء لله عز وجل، هذا أولا. ثانيا يلزم من ثناء الله تعالى على إبراهيم وعلى غيره من أنبياء الله أن نقتدي بهم، أن نتبعهم، أن نتشبه بهم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إذن إبراهيم أسوة لنا وقدوة لنا، وبقية أنبياء الله عز وجل أيضا كذلك، كما قال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا الثناء من الله عز وجل من أجل أن نتبعه وأن نحبه. نعم. الآية الأخيرة نقف عندها إن شاء الله. نعم. والذين نعم قوله سبحانه وتعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآية سبقت آيات قبلها في بيان صفات المؤمنين الذين هم من خشية ربهم مشفقون. قال سبحانه: والذين هم بربهم لا يشركون. هذا من صفاتهم، هذه الآية من صفاتهم، كما أنهم مشفقون خائفون من عذاب الله عز وجل، فهم بربهم لا يشركون ثناء. فعلم أن المشرك مذموم. إذا كان المؤمن يمدح بأنه موحد وأنه لا يشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن الله أثنى على الذين لا يشركون وجعل ذلك من صفاتهم الكريمة، من صفاتهم الحميدة، فينبغي أن نحقق هذا، ينبغي أن نحقق التوحيد وأن لا نشرك بالله سبحانه وتعالى لا شركا أصغر ولا شركا أكبر. لكن يا إخوة، الإنسان ليس بمعصوم، ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى لنا التوبة، شرع الله عز وجل لنا الإنابة والاستغفار. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالواجب إذن أن من وقع في شيء من الشرك أن يبادر إلى التوبة وإلى صقل قلبه، أن يعود أبيض كما كان، لأن الشرك نقطة سوداء، فإن عمل معها غيرها نكت فيه نكتة أخرى. الواجب على الإنسان أن يبادر إلى التوبة وأن يغسل قلبه وأن يصقل قلبه من هذه النكات السوداء، أو النقاط نحن نسميها النقاط السوداء، حتى لا تعلو القلب. وإذا علت القلب والعياذ بالله فإنه لا يعد بعد ذلك يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كما قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعوذ بالله سبحانه وتعالى وإياكم من هذا الحال، ونسأله عز وجل أن يوفقنا لتحقيق التوحيد، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه.